حسبك من احترامك وتعظيمك للقرآن أن تقبله. هذا له أمثلة كثيرة جدا في حياتنا اليوم. أنا أشاهد وأنا أمشي في الطريق مبتلى أن نمر مثلا بقهوة فيها لعب الشطرنج وفيها الطاولة وفيها النرد المحرم وشبه ذلك الآخر. فأول ما يسمع بعضهم، مش كلهم، يسمع بعضهم الأذان قاموا. ما هذا القيام؟ تعظيم يا أخي لجلال الله عز وجل، والأذان اللي فيه تعظيم فيه شهادة لا غير. أقنعهم الشيطان أنه هذا القيام يغنيهم عن الذهاب إلى المسجد، هاي تعظيم، انتهى الأمر. بينما القيام الحقيقي هو تسمعه يقول الله أكبر لست على وضوء تنتبه، تسمعه بعد ذلك وأنت على وضوء يقول حي على الصلاة، فعلا تذهب تصلي مع جماعة المسلمين. هذا هو التعظيم الحقيقي لهذا الأذان. فصرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المرسلين إلى تعظيم صوري شكلي، وهذا يمكن أن نجعله مضطردا في جل إن لم أقول كل ما أحدثه الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنعود إلى التقبيل، هذا تقبيل يد الوالد. هذا البحث يذكرني بأخي لنا توفي منذ شهور رحمه الله، كان رجلا عاميا وكان يحضر دروسنا القديمة مع بعض إخواننا القدامى، وكان صاحب نكتة ودعابة مع أميته، وكنت يومئذ لا أزال أتعاطى معه تصليح الساعات في دكاني، وكان داره قريب من دكاني. ففي أكثر أيام يتردد علي ما بين أولى وأخرى، يأتيني بشخص ويدخل بكل هدوء بكل يعني تواضع، متكلف بعض الشيء يظهر نفسه هو جيد، يعني يقول بعرفه فلان فلان ابن فلان مرضي الوالدين، كل يوم الصبح فيه يقبل ايد امه وابوه، لكن ما بيصلي لله صلاه. فهو مرضي الوالدين مظلوم رب العالمين. نحن نشاهد في الواقع هذه الظاهره، يقنع الوالد والوالد بصوره خاصه بأن يظهر الولد هالمسكنة وهالخضوع والخشوع للوالدين، أما أن يأمره بالمحافظة على الصلاة على طهارة النفس على قنعانين هن مع بعض البعض بهالنفاق اللي أنا مسميه النفاق الاجتماعي. هن في الاثنين الزوجين الوالدين قنعانين من الولد بهذه الطاعة اللي ما بسلفه غير ايش مجهى اليد وهو قنعان بهذه الطاعة ايضا، لا سيما وقد يجد من ايش يفتي بهذا من التذلل ومن الخضوع للوالدين الذي جاء الامر به القرآن الكريم. من هنا من مثل هذا المثال والامثلة كثيرة وكثيرة جدا، نحن نزداد كل يوم ايمانا بأن الحق كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدى هدى محمد. يا جماعة إذا ما دخل بعقلكم هذا الكلام على طريقة العملية الاقتصادية مثلا أن يشترك في معرفة جميع الناس، فآمنوا آمنوا خير لكم، آمنوا بأن خير الهدى هدى محمد، آمنوا بأن القيامة الذي يعتاده الناس للمشايخ ولغير المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من الدين شيء، وليس من الأمور المستحبة في شيء، ليس من التعظيم الإجلال المسلم أبدا. آمنوا بأن هذا التقبيل الذي يفعله اليوم الناس مع المشايخ فضلا عن أبائهم وأمهاتهم ليس من الإسلام في شيء. فلازم نطور حياتنا ونجعلها تقترب كل يوم ولو خطوة خطوة إلى ما كانت عليه الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد خير القرون التي لن تجد الأرض بعد ذلك العهد أطهر وخيرا